أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما قولكم في من يقول إن الحاكمية أخص خصائص الألوهية؟ هذا ليس بصحيح، فالحاكمية هي في الألوهية من جهة وفي الربوبية من جهة أخرى، فاعتقاد أنها من شرع الله المحكم الباقي حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا من الربوبية، من معاني ربوبية الله عز وجل. نعم. ومن حيث الألوهية التقرب إلى الله بهذا الحكم، حكم الله، تقرب إلى الله بتنفيذه، وإن كان فيه ما فيه من المشاق، فهذا يدخل في الألوهية. نعم.